السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة مع السلسلة المهمة والقوية سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كنا وقفنا في حلقة امبارح يا جماعة اللي كانت بعنوان روشتة النصر. كنا وقفنا عند الوصايا والروشتة اللي وصى بيها سيدنا موسى عليه السلام قومه، والكلام ما كانش لسيدنا موسى وقومه بس، دلينا والأهلنا في غزة وللمؤمنين اللي عايزين يمشوا على طريق النصر. ولو فاكرين الروشتة كان الواجب العمل بتاعنا طبق روشتة النصر والفرج. يا ترى بدأنا نطبقها؟ يا ترى كتبت الروشتة عندك؟ يا ترى واخد السلسلة بجدية؟ يا ترى جماعة بنتغير بجد؟ يا ترى في أمل؟ إن شاء الله في أمل. يا ترى الكلام ده هيبقى حجة لينا ولا علينا؟ إن شاء الله حجة لينا. يا ترى أولادنا بيسمعوا تسجيل الدرس ده؟ يا ترى في حد بيكتب الواجب العملي وكراسة اللي فيها أسماء ربنا اللي بتطلع من القصة عشان نعيش مع أسماء ربنا وصفات ربنا اللي بتقوي الإيمان عشان يأتي النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ يا ترى يا جماعة بنكتب أدعية سيدنا موسى؟ الروشتة حد فاكرها يا جماعة؟ أول حاجة في روشتة امبارح كانت إيه؟ الاستعانة بالله والصبر. استعينوا بالله واصبروا، نستعين بربنا على تربية ولادنا على الإيمان، ونصبر على الطاعة، ونصبر على الدعوة، ونصبر على الجهاد. فدي كانت أول حاجة في الروشتة. تاني حاجة في الروشتة كانت التوكل، ودي كانت حتة مهمة قوي، إن إحنا لازم نبقى متوكلين، لازم نعرف إن ربنا هو وكيلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبين قوسين لازم ناخد بأسباب اللي توصلنا نبقى متوكلين. تالت حاجة الصلاة والدعاء من أقوى أسباب النصرة وروشتة النصر. لازم ندعي كتير ولازم نكون من المقيمين الصلاة، الصلاة اللي تجيب استجابة الدعاء، الصلاة اللي تجيب الفرج، الصلاة اللي تقضي الحوائج، الصلاة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ونقطة رقم 4، ودي كتير بيفتقدها حتى الملتزمين، نقطة البشرة والاستبشار والتفاؤل بالخير. ننشر روح التفاؤل ونذكر الناس بغزوة بدر، ونذكر الناس بالقادسية، ونذكر الناس باليرموك، ونذكر الناس بنصرة ربنا، ونبشر الناس ان فرج ربنا قريب. ووقفنا امبارح عند دعوة سيدنا موسى على فرعون وقومه، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، وقلنا الدعوة دي بنقولها بنية على الصهاينة، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وربنا اللي سمى نفسه المجيب قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ربنا استجاب دعوة سيدنا موسى وهارون، ربنا استجاب دعوتهم طبعا، ربنا مجيب سبحانه وتعالى، وبدأ يرسل الآيات والإنذارات والبلاءات على قوم فرعون لعلهم يتعظوا ويرجعوا. ربنا بعت لهم وبعت عليهم كام آية؟ ربنا بعت عليهم 9 آيات. ربنا بعت على قوم ربنا بعت على قوم فرعون 9 انذارات، 9 آيات و9 انذارات. وربنا قال لنا كده في القرآن علشان يتعظوا لعلهم يتذكرون. خلاص، فأول آية ربنا بعتها على او علامه من علامات نبوه سيدنا موسى احنا عارفينها، واللي عايز يكتب معايا 9 انذارات والايات. النهارده عنوان الحلقه الايات والانذارات. فاول ايه هي العصايه، اول ايه هي الايه، اول ايه هي العصايه. فالعصايه يرميها سيدنا موسى تتحول حيه 9، خلاص دي عرفناها. طيب تاني آية إيدين سيدنا موسى، إيدين سيدنا موسى يحطها تحت باطه خلاص في فتحة القميص تطلع بيضاء من غير سوء. طيب إيه الآية رقم 3؟ إيه العقاب اللي ربنا استجاب به دعوة سيدنا موسى وسلطه على فرعون؟ السنين. العقاب رقم 3 هو السنين. يعني إيه السنين يا جماعة؟ يعني القحط والجفاف، جف نهر النيل وجفت الأرض وما نزلش المطر وانتشر القحط والجوع في مصر. ياه، مش سيدنا موسى قال كده؟ قال ربنا اطمس على اموالهم، او ربنا طمس على اموالهم، ما اموالهم جايه من الزراعه، واشدد على قلوبهم، فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوه نبيه وجف نهر النيل. وطبعا انتوا عارفين نهر النيل بالنسبه لمصر ايه، وجفت الارض، المحاصيل ما طلعتش، والناس بقت جعانه، وفي حاله قحط وحاله جوع، وقال فرعون عانوا اشد المعاناه، لدرجه ان فرعون استدعى موسى. احنا دلوقتي يا جماعه في الملزمه رقم 5، احنا بنوصي بطباعه الملزمه، اللي طبع الملزمه معايا احنا في الملزمه رقم 5 في الصفحه رقم 3 في النص التحتاني. فاستدعى فرعون موسى، فرعون استدعى موسى وقال له يا موسى، ولما وقع عليهم الرجز، احنا في سورة الأعراف النهاردة الآية 134، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فرعون بيقول كلام غريب جدا، راح لموسى قال له بيقول لك يا موسى، لو انت نبي بجد ادع لنا ربك، ما قالوش ربنا، لا ربك، ادع لنا بما عهد عندك. خلاص، لو ربنا استجاب دعوتك ونهر النيل جريت فيه الميه تاني والحياه رجعت لمصر تاني، هنؤمن بيك يا عم، وهنرسل معاك بني اسرائيل وتخرجوا من البطش بتاعي فرعون وبراحتكم. يا فرعون انت متاكد من الكلام ده؟ قال له عيب عليك يا عم، ده انا اكتر واحد اخون العهود، قصدي يعني اكتر واحد. فدعا سيدنا موسى ربنا، يا رب رجع الميه في نهر النيل، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى لانه المجيب، فجرى النيل، الله اكبر، ونزل المطر. طب فرعون عمل ايه؟ وفى بوعده؟ لا، ده مش بيوفي بوعده ده. وما اكثر من ينكس العهود في هذه الايام، وعلى راسهم الصهاينه واليهود. ففرعون رجع بعد ما نهر النيل جري والثمار رجعت والنغنغة والعيش الرغدة رجعت تاني، نزل عذاب وأذاق المؤمنين أشد العذاب، وموفاش بوعده، وربنا قال لنا كده، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لما ربنا كشف عنهم العذاب نكثوا العهد. وهنا يا جماعة محتاجة وقفة، هنا الحته دي ما ينفعش، ما اقدرش ما اعديها كده. يا ترى يا جماعه لما بنوعد ربنا بحاجه بنوفي ولا بنعمل زي فرعون؟ هنا بقى الكلام، عشان تعرفوا ليه العقوبات كترت على بلادنا دلوقتي. كم مره وعدت ربنا انك تحسني حجابك وما وفيتيش بوعدك؟ كم مرة وعدت ربنا انك تحسن معاملتك مع والدك ووالدتك ولسه زي ما انت؟ كم مرة انا وعدت ربنا ان انا احط مراتي في عينيا ويعني معليش صوتي عليها ونكست العهد؟ كم مرة انت وعدت ربنا ان انت تبقي من اهل الدعوة وتشجعي صحباتك ومعملتيش كده؟ كام يا جماعة؟ كم مرة وعدنا ربنا ما نضيعش صلاة الفجر ابدا؟ كم مرة وعدنا ربنا نحافظ على قيام الليل؟ كم مرة وعدنا ربنا يا رب لو فكيت المشكلة اللي عندي دي؟ مش ساعات يا جماعة بيحصل لنا حاجات زي فرعون كده؟ يا رب يا رب يعني لو سددت الدين اللي عليا، والله يا رب هبطل أكلم ولاد ورجالة خالص وأبقى ملتزمة جدا، وهبطل إن أنا يعني أختلط بالرجال اللي حواليا. وربنا فك الكرب وسد الدين اللي عليكي وأنت لسه برضه بتتكلمي مع رجالة كتير. كم مرة انت وعدت ربنا يا رب لو شافتني من المرض ده او شافت ابني، والله يا رب يعني هجتهد قوي في العبادة وهعبدك وهبقى يعني وهنصر الاسلام وهغير مدارس اولادي، يا رب لو نجيت ابني من الازمة دي والله ان شاء الله هغير المدرسة وادخله مدرسة دينية ايمانية. كم مرة نكسنا العهد يا جماعة؟ انا خايف يا جماعة يبقى فينا صفات من صفات فرعون، انا خايف يبقى احنا فاكرين نفسنا في القصة زي سيدنا موسى وبصين على اليهود والصهاينة ان هم فرعون ويطلع الموضوع. لا، ده احنا فينا صفات من صفات آل فرعون. اوعى اوعى نكس العهود ده وخلافة العهود دي، مش من صفات المؤمنين، دي من صفات المنافقين. طيب الآية والعلامة والعقاب رقم 4، نقص الثمرات. نقص الإيه؟ الثمرات. حصل آية عجيبة عجيبة. طبعا بعد ما نكس العهد فرعون ربنا نزل العقوبة على طول تاني، لأن هو خلف العهد. أي حد يخلف العهد ينزل العقوبة. عرفت العقوبات كترت ليه؟ فنقص الثمرات، بقت الشجرة الكبيرة اللي المفروض تطلع 100 تفاحة ولا برتقانة تطلع تفاحة واحدة. ايه؟ شجر. والنخلة اللي المفروض كلها بلح تطلع بلحة. بستان كبير عنب، بستان حديقة عنب تطلع ايه؟ تطلع عنبة. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده على قدرة ربنا؟ ايه ده؟ ازاي يا رب نخلة تطلع بلحة؟ ما هو اللي خلاها تطلع بلح كتير هو اللي يقدر يخليها تطلع بلحة واحدة. اللي مبارك في الثمار يقدر يشيل البركة، واحنا حاسين بقلة البركة اللي متشالة الأيام دي يا جماعة. فبقت حاجة حياة صعبة قوي. في مية، في مية، بس الشجر ما بيطلعش زرع. يعني كانوا عايزين نهر النيل عشان الثمار تطلع. طب جت نهر النيل ونزل المطر والمية جريت في مصر، بس الثمار ما بتطلعش. هنا في معنى مهم قوي، اوعى تتعلق بالاسباب. هم طلبوا الميه عشان الثمار، جت الميه بس الثمار ما جاتش. فاهمين عايز اقول يا جماعه ايه؟ اوعى تتعلق بالاسباب. ربنا خالق الاسباب لا يحتاج الى اسباب. انت متعلقه بالدكتور، ممكن الدكتور العمليه ما تنجحش. انت قلبك متعلق بمين؟ بجوزك، يمكن جوزك يموت ما تعرفيش تعملي حاجه. انت قلبك متعلق بمين؟ باصحابك، اصحابك هيجيبوك ورا عشان قلبك متعلق. المؤمن قلبه متعلق بربنا ومين معاه وبس. هو ده معنى لا اله الا الله. ده اللي احنا بنحاول نزرعه في قلوبنا وقلوب اولادنا. يا بابا انا عايز موبايل جديد، صلي يا حبيبي ركعتين. ليه يا بابا اصلي؟ عشان ربنا هو الرزاق يا حبيبي مش بابا. صلي ركعتين، اطلب من ربنا يرزقنا بموبايل او يرزق بابا بفلوس علشان اجيب لك موبايل. يبقى كده انا علقت ابني، قلب ابني بمين؟ بربنا. بنتك يا ماما ادعي لي، يا ماما نفسي اتجوز، اعمل ايه يا بنتي؟ قيم الليل ركعتين بدعوتين ودمعتين، ربنا يبعث لك احسن عريس. او نفسي ارزق بذريه طيبه. خلاص بنتك، بدل ما تقولي لبنتك ما تقلقيش انا مكلمه خالتك ومكلمه جارتنا وان شاء الله هيجي لك العريس المناسب، انت كده علقتي قلب بنتك بمين؟ بالمخلوق، بجارتها وبخالتها. ده غلط يا جماعه. انا بعلق قلب اولادي بربنا ويشوفوني وانا بدعي ربنا، وكل حاجه ربنا هيرزقنا، ربنا هيفرجها، ربنا هيشفي، ربنا هيستر. كلامي عن ربنا وعبوديه ربنا وان انا ازرع فيهم ثقتهم في ربنا وعدم التعلق بالاسباب، لا التعلق باب ولا بام ولا بزوج ولا باخ ولا بفلوس ولا بدكتور ولا بحد. هو ده الايمان، ده اللي 313 صحابي في غزوه بدر عملوه، وما تعلقوش بالاسباب فجت النصره لما رب الأسباب رضي عنهم فأيدهم بنصره. دي مشكلتنا في الأيام الحالية، مش مشكلة عبادة. في ناس كتيرة بتعبد ربنا بس وأنا بصلي وإنت بتقري قرآن وأنا بتصدق قلبي متعلق بالأسباب وبالدنيا. حال القلب مهمة جدا، وده من أهم ثمرات رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يأتي التقوى ويأتي الإيمان بالصيام الصحيح وبالقيام والدعاء والقرآن، فنحقق التوحيد فيأتي النصر وتفتح لنا أبواب النصر وأبواب الجنة لا تفتح إلا بلا إله إلا الله. فسيدنا موسى جاله فرعون، الحقنا يا فرعون. قال له الحقنا يا موسى. قال له ايه يا فرعون؟ قال له الـ الشجر مش مطلع حاجه. قال له ما انا قلت لك. قال له معلش عندي المره دي غلطتي يا فرعون. لا خلاص يا وعد يا موسى، وعد، ادعي ربنا يا موسى، ادعي ربك يا موسى وخلي الشجر يطلع التفاح والبرتقال تاني والبلح يطلع والعنب يرجع، واحنا هنخرج معاك بني اسرائيل وهنؤمن بيك. يا فرعون اخر كلام، اخر كلام، عيب عليك، ده انا احسن واحد يخلف العهود. خلاص تمام. دعا سيدنا موسى ربنا، فربنا استجاب دعوته ورجعت الثمار ورجع الخير. هنا عايز اقف وقفه يا جماعه، وما اكثر الوقفات النهارده. واخدين بالكم من نفسيه سيدنا موسى؟ جميل قوي سيدنا موسى، نفسيته جميله، بيحب الهدايه والخير للكل. هم اذوه، اذوه، فرعون بهدله، بهدله، قال فرعون كانوا هيقتلوه، كانوا هيقتلوه، بس لما اتزنقوا دعا لهم ولا لا؟ دعا ربنا ليهم. يتمنى لهم الهدايه ولا لا؟ يتمنى الهدايه ليهم. يتمنى لهم الخير. يا ترى عندنا النفسيه دي؟ عرفتوا ليه يا جماعة ربنا اختار سيدنا موسى يبقى الكليم؟ عرفتوا ليه؟ عشان قلبه قلب سليم، عشان قلبه قلب سليم. الحتة دي في منتهى الأهمية. كتير من المتدينين والملتزمين إلا من رحم ربي، كويس قوي في النقاب، كويس قوي في الصلاة، ما شاء الله لحيته، اللهم بارك، ما شاء الله عليها في القرآن، بس قلبها في كلاكيع. يا خسارة يا خسارة. مقصود العبادة تزكية النفس، فأنت حافظة مش فاهمة سلوكك مع جارتك، وتمنيك الشر لمعرفش سلفتك، وعدم مسامحتك لقرايبك، يدل ان عندك مشكله في القلب، ودي مشكله كبيره يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاللهم ارزقنا قلوبا سليمه. الحته دي مهمه قوي يا جماعه. نفسيه سيدنا موسى، ما قالهمش ده انتوا تولعوا، والله ما هادع ربنا، اولعوا واتفحموا، لا ما قالش كده. يا رب اهديهم خلاص كده، يتمنى الهدايه ليهم، يا رب افرجها عليهم، يا رب رجع الثمار، يا رب يمكن يؤمنوا. هو بيدعي ربنا ليه؟ عشان يمكن يوفوا بعدهم ويؤمنوا بيه. يعني انت للدرجه دي سيدنا موسى بتحب الخير؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اعظم واسلم صدرا واعلى مكانه من سيدنا موسى. طبعا سيدنا محمد ما دعاش حتى على قومه زي سيدنا موسى. عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء، ازوم منتهى الاذيه، وفي الاخر اذهبوا فانتم الطلقاء في فتح مكه. يا رسول الله، بعد كل اللي عملوه معاك في لحظه واحده اذهبوا فانتم الطلقاء؟ دول قتلوا اصحابك، ودول بهدلوك وخرجوك ومعرفش حاربوك، وفي الاخر في لحظه واحده. اخوات سيدنا يوسف عملوا في اللي عملوه في 22 سنه، حرموه من ابوه واترمى في السجن واترمى في البير، وفي لحظه واحده. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم. ايه ده؟ ايه الجمال؟ هم دول الانبياء، هم دول الأنبياء، وهم دول قدوتنا، وهم دول الصالحين. وده المقصد من العبادة ومن رمضان، سلامة الصدر وسلامة القلب. وليكم قدوة في الراجل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فقال له إيه؟ كلنا عارفين القصة، إن هو طلع عبادته عادية بس بينام ومفيش في قلبه حاجة. لو سمحت اشتغلي على قلبك، اشتغلي بالتزكية على قلبك، اشتغلي بالقرآن على قلبك، اهتم بسلامة صدرك، حب الخير للي حواليك، ما تدعيش على اللي حواليك. ادعي على الصهاينه ماشي ماشي، ادعي طبعا عليهم، لكن ما تدعيش على اللي حواليك. حب الخير، حب الهدايه، حتى لو كان صاحبك مش ملتزم، حتى لو كانت جارتك فظه وغليظه، خليك انت الكويسه، لان انت اللي هتكسبي في الاخر، وانت اللي ربنا هيرفع شانك ويختارك زي ما اختار سيدنا موسى. طيب، فحتى لو اطيل عليكم، جت كان فرعون وملأه بيتشاءموا بسيدنا موسى، خلاص طبعا ايه كل شوية. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. المهم خلصنا كم آية دلوقتي؟ خلصنا أربع إنذارات، خلصنا أربع إنذارات. معايا ولا مش معايا؟ خلصنا إنذار العصاية، خلاص أول علامة العصاية، وتاني علامة الإيد، خلاص تالت علامة السنين القحط، ورابع علامة نقص الثمرات اللي يمكن بلدنا بتعاني منه دلوقتي. فخلصنا أربع علامات وآيات وإنذارات، ويمكن الوقت يداهمنا شوية، فنكمل بكرة إن شاء الله باقي التسعة، لأن لسه عندنا خمسة تانيين. النهاردة شفنا اسمين من أسماء ربنا واضحين، هنكتبهم معانا في كراسة أسماء الأسماء والصفات اللي في قصة سيدنا موسى. اسم الله القدير سبحانه وتعالى اللي يخلي شجرة تطلع ثمار كتير أو ثمرة واحدة، اسم الله القدير اللي يخلي نهر النيل يقف أو يجري، وشفنا اسم الله المجيب برضو، صح كده، واسم الله القدير والمجيب. ووقفنا وقفة كذا وقفة النهاردة، وقفة مع الوفاء بالعهود عشان ما نبقاش زي فرعون، وقفة مع عدم التعلق بالأسباب عشان ده الإيمان، التعلق بربنا بس، وقفة أخيرة هي سلامة صدر سيدنا موسى ونفسية سيدنا موسى ونفسية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونفسية سيدنا يوسف. ودي اللي هناخد منها الواجب العملي بتاعنا النهاردة. الواجب العملي بتاعنا النهاردة يا جماعة، اهتم بالوصول للقلب السليم، اشتغل على قلبك علشان توصل للقلب السليم. اشتغل عليه ازاي؟ بان انا اخد دورة في التزكية، بان انا اتدبر القران، بان انا ادعي ربنا يرزقني قلب سليم، بان انا صاحب اصحاب القلوب السليمه. ده مهم جدا يا جماعه، واجب عملي والله بعتبره من اهم الواجبات، واجب عملي مهم جدا عشان نبقى زي الراجل اللي حكينا قلنا قصته دلوقتي. يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ثلاث ايام النبي يقول يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، يلاقي واحد عادي خالص اعرابي ماء الوضوء يقطر من لحيته ويصلي ويمشي ويروح لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يبات معاه ثلاث ليالي، يلاقيه عادي خالص في الصلاه وفي القيام وفي القران، اقل من الصحابه بكتير واقل من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بكتير قوي، غير بس ان هو لو اتقلب بليل يذكر ربنا سبحانه وتعالى. بعد الثلاث ايام قال له تعالى يا عم هنا. قال له في ايه؟ قال له ايه حكايتك؟ قال له ايه حكايتك؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال ان انت من اهل الجنه ثلاث مرات، ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ انا شفت عبادتك وشفت صلاتك وشفت لا انت وصيامك، ده انا اكتر منك بكتير. قال له والله اللي انت شفته. قال له لا، اللي انا شفته ما يوصلش للي النبي قاله عليه الصلاه والسلام، انت في حاجه مميزه عننا. قال له هي حاجه واحده بسيطه، وكان فاكرها بسيطه الراجل. قال له انام وليس في قلبي شيء، ولا غل ولا حقد الحسد حسد لحد، ولا اتمنى حاجه وحشه لحد، وابيت وانا مسامح الناس كلها واتمنى الخير للناس كلها. قال له هي دي التي بلغت بك المنزل والتي لا نطيق. كتير يقدر يصلي بس مش كتير يقدر يسامح ويخلي قلبه قلب سليم. فسلامة الصدر من أقوى أسباب دخول الجنة يا جماعة، ومن أقوى أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهدف من أهداف يعني بعثة النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، صح كده، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالتزكية دي من مقاصد الشريعة. فالواجب العملي بتاعنا اشتغل على قلبك علشان يبقى سليم، اجتهد في الوصول للقلب السليم، اكتبوها كده، اجتهد في للوصول للقلب السليم. ازاي؟ بواحد اتنين تلاتة اربعة. واحد، بتعلم علم التزكية، احضري دورة التزكية او علوم شرعية، موجودة دورة التزكية كمان، وخاصة في ابجديات مع الدكتور محمد الغليظ أو مع الدكتور عمرو زكي في علم التزكية في ابن القيم، حاجة في منتهى الجمال، خلاص؟ فاحضروا دورة التزكية. طب إزاي كمان يحصل التزكية؟ بتدبر القرآن. تدبر القرآن بينقي القلب، بيشيل الكلاكيع اللي في القلب. إيه كمان يخلي قلبي سليم؟ أتذكر الآخرة، فما نافسش الناس ولا أزعل الناس على دنيتهم. إيه كمان يخلي قلبي سليم؟ ان انا صاحب اصحاب القلوب السليم. ايه كمان يخلي قلبي سليم؟ الدعاء، اللهم ارزقني قلبا سليما. فده كان الواجب العملي بتاعنا النهارده، ودي كانت حلقتنا النهارده. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.